معنا طبعا احنا مش عندنا فور في العمل، عندنا الفور اللي يكون نظري يعني في سؤال في سؤال ثلاث شكل، فهنشوف تركيب الفور في الاول. عندنا كام نوع من الفور في اثنين؟ اول صفحه عندك ده لونج فور، يبقى ده لونج فور اللي هو ده اهو طويل قوي اهو. الثاني اللي هنشوفه بعد شويه اللي هو القصير ده اسمه شورت فور، من عندي لونج وايه وشورت. نمشي ده الاول، ده كام انش؟ لما يجي يسالني 15 انش اقول عندك على الرسم، ده انت جمعت الارقام بتاعته يطلع طوله كله 15، في رسمه قدامك عامله كام؟ الجزء ده اسمه بليت، الجزء اللي بعديه اسمه شانك، الجزء اللي بعديه اسمه هاندل. تاني تركيب الفرس الثلاثه بليت اللي بيركب على راس البيت، شانك اللي هو بين الهاندل وبين البليت والهاندل، طوله لسه قايلين كام؟ 15 انش. ناخد الارقام بقى، البليت 7.5، الشانك 2.5، الهاندل 5، اذا جمعتهم يطلع لك كام؟ 15. تاني يبقى البليت كام؟ 7.5، الشانك كام؟ ده 2.5، امال الهاندل 5. اذا انا جيت ورحت بصيت لك كده، دي راس البيت بتركب هنا صح؟ ده اسمه كفاله كده، المسافه دي كام؟ 3.5 انش. مرسوم عندك مرسوم عليك نهاية الفورس، نهاية كده زي ما انتم شايفين الكتف بينهم مسافة دي 1 انش. عندي أرقام تانية يبقى دي الأرقام بس، يبقى رقم واحد طوله كام كله؟ 15، بليد 7.5، شانك 2.5، الهاندل 5، 3.5، الكتف 1 انش. طيب ليه هم عملوا الشكل اللي قدامكم ده؟ هنمسكه بقى حتة حتة. إجابات الأسئلة دي في صفحة، تفتح لي صفحة الورقة اللي معاك صفحة 24، دي كلها الأسئلة الشفوية اللي ممكن تسأل عليها. صفحة 24 في الورقة اللي معاك، أول سؤال هيقول لك ليه البليد مخرم؟ زي ما أنتم شايفين شايفين الخرم ده؟ ليه هم عملوه خرموا في الاستريك؟ ليه مش عملوه مطمئن؟ ثلاث إجابات عليه. البليد مخرم، أيوه هي دي صفحة 24 بس. نعم؟ بيقول لك ده هيتركب على راس بيت، ده انا خليته مطمن هتلاقي الكومبريشن على راس بيت جامد، فعملوه ليه مخرم؟ عشان اقلل الكومبريشن على راس البيت، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ده انت ركبته دلوقتي وشلته تقيل قوي، فهم عشان يخلوه اخف في الوزن عشان اعرف اشيله عملوا الخرمين دول، اخر ابلكيشن الخرمين دول. طبعا انت بتركبه فين على راس البيت؟ على الحتتين دول، عارفين ايه دول؟ اسمهم برايتال كيمينيتيز، يعني بدخل الخرم ده في البرات الانوس ده والخرم ده في البرات الانوس الثاني والد كده، البيبي ما يتزحلقش او يتزفلقش على الخرم، يبقى انا كده بثبت البرايت الانوس في الخرم ده ولا لا؟ عشان اما اعمل روتيشن مين يلف معايا؟ البيبي. يبقى تاني ثلاث فوائد، الفايده الاولى عشان اقلل الكومبريشن على راس البيبي، الفايده الثانيه تو ميك سلايتر ان ويت، الفايده الثالثه عشان تو بي ابلايد على البرايت الانوس. ايه فايده الشانك؟ ايه المسافه دي؟ مالهاش معنى. لا ليها معنى، مش ده بيدخل جوه الرحم يتركب على راس البيبي، وده الهاندل ده ما كانش فيه شانك هتلاقيها جوه الفاجينا. يعني عاملين الشانك ليه؟ عشان تعمل لوكينج، يعني ايه كلمه لوك؟ اقفل القفل بره الفاجينا بتاعت العيال، عارف ان ده ما كانش ده موجود؟ كنت دخلت جوه الفاجينا واحاول اقفل الايه؟ القفل ده. يبقى ليه ايه فايده الشانك؟ تو الاو لوكينج او سايز ذا فاجينا، مكتوبه يبقى تو الاو لوكينج او سايز ذا فاجينا. ايه انواع الاقفال؟ ده قوي جدا في الشرق، في قفل انجليزي وفرنساوي والماني، والرابع اللي عندك ده اسمه نرويجي هتشوفه دلوقتي. اول حاجه الانجليزي عاشق ومعشوق اهو، شايفين؟ ده اسمه الانجليش عاشق ومعشوق، ادخلوا في بعض اسمه دبل سلاج، يبقى انا عندي الانجليش دبل سلاج. طب الفرنش؟ لا الفرنش بقى خايفين على بيبي، عامل ايه بقى؟ مسمار وصامول يهرب خلاص، اسمه pivot and screw. تقعد بقى مسمار وصامولة وتقفل على راس الديسك. النوع الثالث الالماني الاحمر. عارف الالماني ايه الجيرماني؟ الاثنين مع بعض انجلش بلس ايه؟ فرنش. يعني الاثنين مع بعض. امال النرويجي بقى اللي هو بتاع كيلاني ده اشمعنى ملوش بلد؟ يعني ده قالك بلد وين النرويجي؟ خلاص اهو ده كيلان فورس. شايفين اللوك ده عامل ازاي؟ ده اسمه سلايدنج لوك. سلايدنج لوك يعني بيتزحلق عشان يتركب على راسه عامله كده. بالله اسينكليتيكال يعني ده كيلان فورس الوحيد اللي بتركب على الراس مع وجر وشد عليه اللي هو اسينكليتيكال. دفتره الراس عامله كده اهو ويعدلها ويشد عليها. يبقى ده سلايدنج لوك اللي بتركب على الراس زي ما قلنا اسينكليتيكال مش معدول. يبقى عندي كام لوك؟ قلنا اربعه. انجلش لوك عاشق ومعشوق. فرنش بيبوت اند سكرو. جيرمان انجلش بلس فرنش. أمال سلايدنج لوك اللي قال لك بلد وجيت تشوف على طول ايه؟ نرويج اللي هو بتاع كيلان فورسز بتلاقيه عامل كده اسمه سلايدنج لوك بيتركب على اسينكليتيكال. طيب فايده الهاند ليه عضه؟ طبعا ايه؟ تراكش. يبقى فايده الهاند العضه تراكش. هنرجع تاني للصفحه الاولى تاني بتاع رسم تاني صفحه بقى اللي هي صفحه 17. كيلان فورسز الكرايتيريا بتاعته ايه؟ كيلان فورسز الكرايتيريا بتاعته دي ممكن تتكلم لو السؤال رقم ثلاثة. أول سؤال مش عايزينه، ثاني سؤال مش عايزينه، عايزين الثاني. إيه الكرايتيريا أوف كيلان فورسز؟ صفحة فيها رسمتين تحت ثلاثة أسئلة. السؤال الثالث بس اللي عايزه. عشان أعرف كيلان الامتحان لازم أعرف أربع حاجات. رقم واحد لسه قايلين واحد كده. إيه ده؟ سلايدنج لوك. طيب ثاني حاجة بص ده أنت بصيت عليه مفيش كلمة كيرف. بص ده ده اللونج كيرف شايف عامل ازاي؟ شايف الكيرف حلو ازاي؟ بتاع الفلبس ده اسمه فلبس كيرف. شايف هنا؟ هنا مينيمال فلبس كيرف. حلاوته بقى في ايه؟ اما يبقى مينيمال فلبس كيرف ان انت ممكن تركبه على راس ايه؟ والسيفت والشيفت السنجر يعني الشيفت ان انا اشيله واحطه تاني. يبقى حلاوته ان عنده مينيمال فلبس كيرف. حاجة الثالثة اذا انت مسكته من جوه وحسيت يعني عرفت حسه هتحسه انه بيبل. يعني ايه بيبل؟ مشطوط عشان ما يعملش فيشل نيرف بولس للبيبي. يعني عملوه بطريقه يبقى راوند بيبل على اساس يتركب على راس البيبي ما يعملش فيشل نيرف بولس. ده بيكونش شارب من جوه يعني ممكن يعمل فيشل نيرف بولس. يبقى الحاجه الثالثه الجميله اللي فيه انه من جوه بيبل الجسم ده. يعني ايه بيبل؟ ده مشطوط يعني راوند يتركب على راس البيبي بدون ما يعمل له ايه؟ فيشل نيرف بولس. اخر معلومه شايفين الهاندل؟ الهاندل عليها نقص لوكس مش كي لوكس ايه بقى ده؟ لوكس دي بحطها ناحيه القص بتاع الهيل عشان لما الف كده يبقى مين بيلف جوه؟ القص. يبقى ديت لوكس الوحيد اللي فيه زراير عشان ده زرارين اهو شوفوا اسمهم لوكس هو الكيلان. ايه بقى الاربعه كرايتيريا؟ يعني قال لك اول ار كرايتيريا اكسب اجيب لك اربعه صح ولا غلط؟ ايه هما تاني؟ واحد عنده مينيمال فيلفكر. اثنين انهي نوع من اللوك ده؟ سلايدنج بتركب على راس ايه؟ معوج. ثلاثة من جوه ايه؟ بيبل. أربعة على الشولدر في حاجة اسمها ايه؟ نقص. بتبقى دايركت ناحية الأقصى بتاع ايه؟ ده الصفحة. شورت فورت. ده هو ده. مش عرفت هو بتكتب عليه اثنين انش. ده قال لك طوله برضه مكتوب عندي. يبقى اللونج فورت 15 انش. الشورت فورت 10 انش. الشورت فورت ايه ثواني بقى؟ على فكرة هو ده المفروض المستخدم. يعني الدكتور اللي بيفهم معانا يسالك على ده يقول لك انديكيشن اوف شورت فورس مكتوبين عندي. طلع ان احنا عندنا كام ستيشن في الفلبس راح اسال لكم الرسمه ديت تخيلوا دي سكشن سباين وده الانلت بتاع الحوض وده الاوت بتاع الحوض. لما تبقى راس البيبي عندي سكشن سباين بسميها ستيشن سيرو. اذا كان الراس بتاعتي دي بنفترض ادي الراس دي ودي وداني وهي لانسة لقيتها تحت الكيسكال سباين بسنتي اسميها بلس 1 تحتيه ب 2 سنتي بلس 2 عن الاوتس بلس 3. طب فوق لقيت راس البيبي فوق الكيسكال سباين بسنتي ماينس 1 2 سنتي ماينس 2 في البطن ماينس 3 دي بيسموها محطة ستيشن. احنا عندنا كام نوع من فورسز على الرسم اللي قدامكم؟ السؤال ده مكتوب عشان نرجع لهنا تاني صفحة 25. Types of forces operation كان عليها علامة الزيت. Types of forces operation. بص على الرسم. اما تبقى راس البيبي فوق الايكوال ساين وركب فورسز بيسموه هاي فورس، وده كلام يعني ده حد قال لك بتعمل الاجابه ده ان انت تركب على هاي فورس تروح شال على راس البيبي ممكن الايكوال ساين تكسر او راس تكسر، ده كلام. فجينا النوع تاني اللي بعديه اللي مكتوب عليه ان اللور موست بارت عند الايكوال ساين اكتشن كام او ده بيسموه ميد، برضه كلام. يبقى اتلغى الهاي فورس واتلغى الميد فورس. طب مين اللي علينا بقى؟ اذا كانت راس البيبي عند بلس 1 وبلس 2 دي بيسموها لو فورس او ده بتاعي. يعني خلاص عدى من ايه فورس فعليك بس تشده اقصى صوت المنظمه. يعني في ناس بدل ما بيشدوا فورس كاملين فاندرال فراكشن. اخر نوع واجمل نوع اللي هو عند بلس 2 بيبقى شعر البيبي من برضه شعره باين او ده بيسموه اوتلت فورس. يبقى اذا سالك مين اللي بيتعملوا من الاربعه اللي عندك هما اثنين بس، ها الاوتلت عند بلس كام؟ 3. اللو عند بلس 1 او بلس 2. امال الزيرو اتلغى اللي هو الميد. امال اللي فوق بقى ماينصات دي اتلغت برضو علشان ممكن كومبيتيشن المذر ان في. يبقى عندك كام نوع من الابلكيشن؟ اربعه، هاي وي ميد ولو واوت. نرجع بقى لايه الفورس. الشورت فورس بيعمل الاثنين دول لو واوت. حلاوته قصير هيدخل يجيب البيبي تحت فتلاقى برضه. يعني اللونج ده ما بنستخدموش عمرنا. الشورت اذا كنت حقيقي عايز تعمله اعمله بالليل حتى هم نايمين. طلع احنا عندنا ممنوع في قصر عيني فكنا بنتدرب على الشورت بالليل عشان نتعلم. فبنشغل انهي نوع؟ شورت اما تبقى راس البيبي تحت الايسكال ساين. يبقى امتى بتستخدم الشورت بقى؟ هم حاجتين هتقول له لا لو يا اوت. هروح اسالك يعني ايه لو؟ تقول له بلس 1 او بلس 2. طب يعني ايه اوت؟ تقول له بلس 2. شعر البيبي باين منين؟ من البيض. ليه الاندكيشن التقرير مهم جدا جدا جدا وانا بولد راس البيبي في الصيدليه؟ جيت عايز احط ايدي كده عشان اولد راس البيبي، يعني انا اصلا الرحم اهو قدامي واروح حاطط ايدي كده في الانفيجن وحاطط ايدي قدامي. اذا ريحت ايدي على اللور يوترالين سيجمنت بتاع اليوترس هيفرقع. هيقول لك الاجمل دي اعملها كمعلقه. تخيلوا دي راس البيبي وبص العيان اروح مدخلها من الانفيجن كده امام على ظهرها رغم دخلها في الراس ورد في راس البيبي وحد سؤال يعني دي عمرها ما هتريح على اللور يوترالين سيجمنت. يبقى بعمل ايه بقى؟ بيت. بس يعني ايه كلمه بيت؟ مغرب بغري فيها راس البيبي ديولي انتزاعي الفشل ده وان بليز طبعا ناحيه واحده بجيب ناحيه كده اغري فيها راس البيبي من اثناء القلقله. يبقى ده حد بصراحه بيفهم في الامتحان معظمه سم اكسترنال. انت بتستخدم شو؟ هو ده بصراحه اللي بستخدمه. هتقول له لا لو لا اوتلت لا اما اولد بيها راس البيبي ديورنج سيزاريا فاشل. كده وصلنا لاخر سؤال وبعد كده نشوف بقى الاسئله النظري. اخر سؤال اهو صفحه 25 هتشاف على الالات وبعد كده داتا شو هتلاقي الكلام اللي عامله بيظهر ولا مش فاتح خالص. انجل اوف ايرور في ان بي كده ومستطيل دي صم الصوت ده محتاج يا شرطه قول لي بعض الدكاتره يجيب لك الفرصه في الامتحان قال لك عليه يقول لك وريني ازاي بتعمل فالدومن. فهنشوف بقى يعني ايه انجل اوف ايرور. ركزوا اعملها ثلاث مرات. انت كده بتشد راس البيبي كده بالشكل ده تكتب كده ولا كده؟ يعني بحط في العين ينام على ضهرك كده ولا كده؟ كده برضه لازم الكونكافيتي دي ايه؟ لفه هركبه على راس البيبي واشد كده. اي حد فينا هيشد هيشد الارض. يعني انا بشد اهو بشد في دايركشن غلط. اشمعنى؟ طلع ان الاكسس بتاع البيبي اهو شايفين؟ الخط اللي انا بعمله وانا بشد في الدايركشن ده في انجل بينهم ولا لا؟ الانجل دي بيسموها انجل اوف ايرور. تاني اي واحد فينا هيشد هيشد في دايركشن عكس الاكسس بتاع البيبي. الانجل اللي بينهم بيسموها ايه؟ انجل اوف ايرور. يبقى اذا حد قال لك ديفاين انجل اوف ايرور هتقول له ايه؟ هي الانجل بتوين ذا دايركشن اوف ايه؟ ريكشن والاكسس اوف ذا بيبي. ده تطلعها عملوا آلة جميلة قوي بس مش عليها زي في عالم عملها منيبل راح قال لك ان هو تروح مدخل دي كده وركب دي كده اسمها اكسس ريكشن بيبي. راح ماسك الجيب كده وراح شابك وانا بشد شوف ايه اللي حصل في الاول صلحت. يبقى الاكسس ريكشن بيبي ممكن تصلحها مكتوب عندي بس مش عليك تركبها ولا تيجي في الامتحان. يبقى انا بطلع الانجل اوف ايرور بحاجه اسمها ايه؟ ها اكسس ريكشن بيبي. ولا غشيت وراح شدد على دي قال الانجل اوف ايرور ايه تتصلح تقول ده ازاي كده ولسه ما عندكش اكس تراكشن خلاص لا جبنا من زمان اتخلق خلاص يقول لك ان هو امال يعمل ايه تعمل فاجور ايه فاجور دي فاجور فاجور تتصل بالخلاص يبقى كلام ثاني فاجور دي طالب ايه بقى فاجور مثل هتروح ماسك له كده فوق في الحاجه تيجي بايديك اليمين كده اهو تحط ديك هنا اعمل ادكشن هيقول لك انت ليه بتعمل كده قول له علشان اخلي عضله واحده تشتغل اللي هي مين طيب فكره هو اللي قال لنا الكلام ده يعني رقم واحد بتحط ايديك على الهام اثنين بتقرب ذراعك قوي من جسمك وتقول له علشان مين اللي بتشتغل بس البايت ايديك الشمال بتحطها على الشانك بص معايا هعمل ايه بايديا الشمال داون بايديا اليمين بولين كده عملت ايه في الانجل اوف ايرور صلح تاني هيجيب لك واحد مش اثنين على فكره دايما بيجيب لك الامتحان اثنين واحد روح ماسكه كده وفي الامتحان كده حط ايديك اليمين على الهام قرب ايه ايديك من جسمك مين اللي شغاله طيب ايديك الشمال على الشانك انزل بايديك الشمال داون ايديك اليمين بولين كده عملت حاجه اسمها فاجومت هتعملوها في الامتحان تاني حط ايدي اليمين على الهام ايديا الشمال على الشانك قرب ايدي دي من جسمي قوي وبينها له وعمله كده وانا حابب اقربها علشان مين تشتغل اشرح له البايت حط ايدي الشمال على الشاي دي داونلود وديت ايه كولينج شغلات موجوده بعمل يبقى دي اسمها فاجومتر ممكن اقول لك اعملها لك في امتحان ان شاء الله ما فيش هنا ولا جاني اقول له حضرتك خمس تعالى انزل قرب مني كده البدايه الثانيه على الشاي انزل بدي كده واعمل ايه البدايه الثانيه لمين كولينج دي اسمها فاجومتر السؤال اللي جبت الام سي كيو بقى types of forces application اللي تحت اللي هي تحت time of output types of forces application تبدا على رقم 3 ده بس اسمه كفال وبيلفيك ابلكيشن يعني ايه كفال وبيلفيك بص كده على رقم الايه صح كده ماشي مع الفيلمس ولا لا يبقى بيجي لك السؤال كده ده بس ابلكيشن اوف فورسز واحد كفالك بس يعني ممكن اركبه كده وكفالك بس يا اما بيلفيك بس يعني رص بينه وشه الناحية دي حتى لإما كفاله فيلمك أحلى طبعا أبلايد إذا حد ما بيقراش لازم على رص البيبي وعلى الحر يبقى ده بيست أبلكيشن رقم ثلاثة اللي هي إيه؟ كفاله فيلمك والسؤال ده جبت أنا اللي فات ده بيست أبلكيشن أوف فورسز إيه؟ كفاله فيلمك أبلكيشن كفاله يعني على رص البيبي فيلمك على فيلمك كيرف فكده أحلى أبلكيشن دي دي تعدي ممكن أعمل إيه؟ كده كده ده كفالك بس راكب على رص البيبي طب نفترض ان انا عملت كده ووشي فيه كده يبقى ده بس بيلفيك ما ينفعش احلى ابلكيشن يبقى على راس الفيديو في نفس الوقت مع الحوض اسمه ايه بقى؟ كفال وبيلفيك ابلكيشن هتفتكر معايا بقى الاسئله اول سؤال هما ثلاث اسئله وكده خلصت كونديشن تو بي فولفيلد فور فورسز ابلكيشن دي هنشوفها بقى على كده ممكن حد يخبط لنا بس على ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اي Oh,

يعني لازم يكون فرصه صرع للاوتوكلاف، يعني لازم يكون ايه معقم هتدخله جوه عينه، ممكن تدخلها ايه فاكشن. يبقى انا عندي اول ثلاثة اي بي سي انستيزيا بلادر ايفاكويشن كومبليت اتست، اربعة بنيم العينه في وضع انتوا عارفينه كويس جدا بتاع الولاده اللي هو ايه لايتوتومي بوزيشن اللي هو الوضع ده. بعد كده ثلاث حاجات في الام بقى، ايه الثلاث شروط؟ حاجة عظم واثنين سوفت تيشو عشان ما انساش، حاجة عظم واثنين سوفت تيشو. ايه العظم؟ اوعى يكون الحوض فيه بس احتمال 1% يبقى فيه كونتراكت بيلفس. ما هو اذا كان فيه كونتراكت بيلفس ان شاء الله 1% وانت بتشد هيحصل ايه؟ لما الراس تتكسر، لما الحوض يتكسر، يعني قصدي اقول كونتراكت بيلفس از اكسكلودد ولا 1% احتمال. حاجتين بقى سوفت تيشو، لازم يكون السيرفكس فولي دايركت، لازم يكون واسع على اخره. نفترض ان انت شديت على السيرفكس انكومبليتلي دايركت، ايه اللي هيحصل؟ بتثلث تي ها؟ بسيبك من الشرطه. تلف فيه هتروح شالت روح مقطوع كده كده بيبقى هينزل يتقطع ويعمل رابشر يدرس على فوق، يعني لازم تكون فولي ظلت واقع على اخرها. حاجه الثالثه بقى اليوتراين كونتراكشن لازم تبقى ادكت. حد يعرف ليه لما تبقى لاكس اشد بغرف اليوترس ممكن يحصل له ايه ولا مش يتقلب انفرجن؟ يبقى عندي ثلاث شروط، واحد عظم واثنين صح تيشو، كونتراكت بلت اكسكلودد، الجود يوتراين طول نهار، سيرفكس مفتوح على اخره ركب. حاجتين في البيبي بقى، لازم يكون البيبي انجيج، يعني ايه انجيج؟ عدى الايسكيال السليم ها الايسكيال سباين، يبقى لازم شود بي انجيج. حاجه ثانيه سويتابل برزنتيشن، يعني ما تقوليش اركب على بطن خلاص فور، هو بتركب على ايه؟ على ثلاث اوضاح هنبقى نعرفها. حتى الجايه اوكسيبتو بوستيريور النورمال ليبر اوكسيبتو انتيريور، وما ناخد البريتش الافتر كامينج يعني من بطك يعدي والشولدر يعدي روح مركب على مين؟ على الراس. يبقى انا عندي اللي تركب على الراس فقط ثلاث احتمالات، لا اوكس من قدام لا اوكس من ورا، يا اما البيبي نازل بريتش وهركب على الافتر كامينج هيد اللي هشوفه ديت وبس دي غير كده. ما تقوليش بيت وركب بيبي نازل لك في وشه كده، تدخل الفورسبس تعمل له ايه؟ خليه اعور خلاص. يبقى انا عندي هم ثلاث احتمالات، لا اوكسبتو انتيريور لا اوكسبتو بوستيريور لأكثر كامينج هيد اوف بريتش. في الاخر بقى اللي بين البيبي والام ايه؟ الميه. لازم يكون الممبرينز ايه؟ رابشر. السؤال ده بيجي لكم بطريقه ثانيه في التحليل، كونترا انديكيشنز. ده السؤال اللي بعده، هتقلب. يعني ما فيش دكتور تخدير، ايه اللي بالكلام ده؟ ما فضيتش البلادر ولا ما فيش حقن مش هعمل، خلاص؟ ما فيش حاجه معقمه مش هولد، بس الحاجه الوحيده اللي شغل فيها مخي رقم اربعه. يعكس اربعه يعني مش عارف تفهم الوضع ده ليه مؤاخذه خلاص؟ يعني ايه رقم اربعه لما تعكسهاش؟ اعكس كله ما عدا احتمال كونتراكت فلس نتيجه وترايل كونتراكشن مش فولي دايت، اقلب اقلب اقلب ما عدا رقم كام؟ اربعه. يبقى لما يجي لي سؤال تحليلي كونترا انديكيشن هم واغير رقم كام واسيب رقم كام اربعه؟ يعني هم تسعه بس. اقلب كله ما عدا رقم اربعه. كده خلصت السؤال بتاع الكونترا انديكيشن تحليلي. السؤال الاخير السؤال اللي بعده سؤالين شفوي، حاجة اسمها ترايل فورس. يعني ايه كلمة ترايل؟ اكتب جنبها دكتور محترم. ترايل فورسز اكتب دكتور محترم. هتشوف اللي بعدها دكتور حمار بس شوف دي الأول. الدكتور المحترم يعني ايه؟ بيقول لك جات له عيانة ولقى راس البيبي مش راكبة على الحوض قوي، فراح قال للعيانة بص احنا هنحاول محاولة. راجل أمين، هحط الفورسز على راس البيبي بعد ما يحصل فول دايلتيشن واعمل سنجل مايل فراكشن. يعني عايز كلمه بس اسمها ايه؟ ها؟ سنجل مايل فراكشن. هو ده محترم. سنجل يعني شده واحده، بعد اذنك شيل الشنطه من جوه، استنى بيتخن خلاص؟ ويعطل ويعطل خلاص؟ يبقى اول حاجه احط عليه الراس والفوق الفوق واعمل كده سنجل وشد بطيء، جت معايا جت يا مش عارف ما جاتش اولد ايه؟ قيصري. اهو ده دكتور محترم. ليه؟ شك ان ممكن تكون على بوردر لاين. يبقى اما يقول لك ترايل كله عامل ايه الراجل ده؟ سنجل مايند فراكشن جت معاه يولد ما جتش معاه يعمل ايه؟ سيزيرين. شوف بقى الحمار اللي بعده فيلد فورس. فيلد فورس اكتب دكتور حمار. ليه بقى ده؟ العينه فيها سبب لا يمكن البيبي ينزل، لا يمكن ينزل. فراح مركب الفورس واحد يشير خلاص كتب ايه بقى؟ ريبيتد اند بيرزستنت اتمبت. هي دي الكلمه repeated and persistent attempt. ماسك راس البيبي ويشد ويشد ويشد مع ان في حاجه هو ما خدش باله منها زي undiagnosed contract حمارة، يعني هي كان فيها contract platelet وحمار ايه فيها constriction ring، فيها tumor، فيها hydrocyte، يعني فيها السبب ايه unrecognized بالنسبه له او ده حمار. اكيد هيحصل ايه وهو بيشد فيتال ستريس ويلحق البيبي ما تحاولش، يعني في الاخر بيند ايه سيدريان سكشن. يبقى المقارنه ترايل سنجل مايل سكشن ما بيرجعش، امال الثاني السيل persistent and repeated attempt مع ان في سبب يمنع نزول البيبي وهيقل فيتال ستريس. في عندك كاتاستروفيك ده اكبر حمار، ليه بقى؟ بينزل البيبي فيه عاهه او الام فيها عاهه، خلاص اسمه كاتاستروفيك. اكتب جنبه اكبر حمار، يعني بيبي اعور يقول لك ولدت الحمد لله. العيانه الايه مش مفتوحه بتاعت او اسمه كاتاستروفيك، يعني في مصيبه حصلت او ده اكبر حب ويفتخر. ده بعض الناس عندنا يقول لك ايه ياما فرقعت عيون بالكامل، ياما والله نزلهم عور ويعدي لك 10 عور على ايه؟ لا بيفتخر يقول لك بس انت عمرك ما هتتعلم غير بالغلط. بقى ايوه بس مش كده يا خلاص. نيجي بقى لاخر سؤال في الفصل complications of forces تحريري بقى استاذ، complications of forces تحريري. السؤال ده لما يجي لك تحريري هتقسمه maternal وفيتال وتحفظه كلمه H I I R. جملة دي هتخلص لنا abnormal return action اللي هناخده الراوند الجاي اسمه H I I R. حرف ال H hemorrhage طبعا الخانة دي بتاعتنا احنا مش هنقولها. حرف ال I injury وحفظك ازاي تقلل. حرف ال I اللي بعديها infection، اخر واحدة بحرف ال R remote خلي جوه. يبقى تاني hemorrhage injury infection remote. نمسك حاجة حاجة. هيمورج في الام قلب بوستبارتم ايه؟ هيمورج في البيبي انتراكرينيال، يعني هو الهيمورج بس غير المسمى بس، يعني في الام بوستبارتم في الابن انتراكرينيال. تعالوا على الانجل اول حاجه في الام مش لازم كله كرينيال ستريشن بلز فاجاين سيرفايت رابشر يوت اي حاجه تذكرها بس مثال واحد. طب هنا دمر راس البيبي في بالي مدور كلب انجري نيرف انجري، يبقى انا هدمر حاجه برضه في البيت. انفكشن بيرفرالي تشيست فهمت الواحد. امال هنا انترا يوتراين انفكشن، دخلوا الانفكشن انترا يوتراين. تعالوا هنا بقى ليتر اون افتكر حاجه وانت بتشد شديت على الرحم شديت على الليجمنت يجي لها ايه اللي انت بتعمله؟ رولابس. ممكن وانت بتشد رحت ضربت الانترنال اوستيجي سقط يبقى هابيتوال ابورت. كفايه مثال واحد ريموت. تعالى هنا بقى سيريبرال فورس. بص بقى اكتب لي ده كومبليكيشن اوف ديزيز هو يعني اكتب لي كومبليكيشن اوف جنبها تساوي الديزيز باختلاف. هنا تزود لي ديكريز اي كيو. كل اللي بيتولدوا بنتوز اغبياء تمام، يعني اللي حاسس انه معتوه اكيد اتولد بنتوز لما برضه هشوف معتوه بالهبل او دول بنتوز. الاي كيو ما يقل بنتوز وشغالين في مصر نار خلاص. شوف كده في دكاتره عندها بنسوز ديسبوزابل يعني بلاستيك كده ومحطوط في الشنطه عنده 3 4 5 كده بيخلص تعرف دلوقتي يركب على راس ويشيل البيبي ينزله بسرعه عشان الوقت. بس البيبي ان شاء الله هيبقى معتوه ليزر اون يعني هيقل الاي كيو. حقيقه بروف ان البنتور بيقلل الانتليجنت كوش خلاص، يعني الذكاء بيقل خلاص. مش لازم يعني خلاص في ناس اتولدت ولسه مش معتوه خلاص، بس انا بقول اهو انه بيقلل الاي كيو. طب لا يبقى ده ديكريز الاي كيو. ما هي نفس الكونفيكيشن بس هتزود ديكريز الاي كيو. البنتوز البنتوز بس عشان تشوف شكله هو ده اللي اتطور عندك الصفحه الثانيه مش لازم تبص عليه عندك. البنتوز بتاع دي بتتركب على راس البيت اوكي الحته دي على الارض، يعني لحد سألت الكابوت في راس البيبي هيبقى فين بالظبط؟ في الاقصى، لان وانا بحس الاقصى بتراحم غير حته متر كده على راس البيبي. ودي انبوبه عباره عن ازازه اتكسرت عندنا، وده بقى هاند بامب بقعد اعمل يعمل ايه هنا؟ نيجاتيف بريشر يشفط لك راس البيبي خلاص؟ تلاقي البيبي نازل بتسريحه كده على العرفه بتاع زمان، كان زمان كان اسمه شينيون. البيبي ينزل لك بتاعه كبيره كده وشه قد كده. البنتوز بيعمل اوكسيميت بيعمل كابوت فين الاجابه؟ از ذا سايز اوف الاوكس. اذا حد سال فين في راس البيبي؟ في الاوكس، لان انت اوريدي بتركب ده على الاوكس بتاع البيبي. اكتب لي بقى البريشر المطلوب كام؟ ماينس 0.8 كي جي بير سكوير سنتيمتر. تتحفظ كده انا مش فاهمها، احنا عمرنا ما ركبنا بالدور، بس الرقم ده بيجي لك في الام سي كيو تقول صح. ماينس 0.8 اكتر من كده تحاول اعرفه خلاص. ماينس 0.8 كي جي بير سكوير سنتيمتر، حتى بتصير ثاني. يبقى انت هتكتب لي الرقم ده تاني ماينس 0.8 اذا اتسال تقول له اذا جبت الام سي كيو صح. ماينس 0.8 كي جي بير سكوير سنتيمتر. ايه فوائد الامتحان؟ في منه دلوقتي بلاستيك بقى، سيبكم من ده. الفوائد بتاعته ده سؤال جابه دكتور المليجي في الدور الثاني في سنه الثانيه. Advantages of ventures over course. السؤال ده تحريري، اخر سؤال تحريري عقلي. احنا قلنا الكومبليكيشن زي مين بالظبط؟ زي الفورسز بتتغير بالداون كيلينج ديكريز اي كيو. تعالوا بقى هنا ايه حلاوه الفنتوز على الفورسز؟ مع ان الفنتوز ملغي. يقول لك ان الفنتوز دي فوائد حلوه ملوش اي شروط. يعني تكس كده اي حوار ممكن يشوفه. هتاخد بالك بس مش محتاج انستيزي. شوف بقى يعني مش محتاجين دكتور تخدير. مش لازم السيرفكس فولي دايريتد. تعرف اذا كان السيرفكس اربع طوابع يعني خلاص قرب يبقى فولي دايريتد، ممكن اركب وهو يوسع. حلاوته بيتركب على راس البيبي والمعاليك اللي انت تعمل كده تشيل. لا بتلف زي الفورسز ولا حاجه، انت بتشد وهو بيعمل كل حاجه، هو اللي بيلف وهو اللي بينزل. حاجه ممتازه يعني، بيقول لك تراكشن وروتيشن باي سينج الابلكيشن. ادخل اشد مش محتاج شد جامد لانه بيعمل نيجاتيف ايه؟ فشل. عمره ما يعور البيبي او الام الا اذا كان في مرض. ازاي يعني؟ اذا انت ركبته على الفاجينا بتاعت العيال حصلت مرض وشدين، تعرف تعمل الفاجينا حاجه فظيعه. بيقول لك بيسموها ربشه الفاجينا، شفتها مش ازاي؟ تلاقي الفاجينا بتهبط من كل حته ويلف كده، اسمها ربشه الفاجينا. بس غباوه بقى. او ركبته على بطن بتاعته. ليه بقى؟ في واحد في بنها، انا لن انسى الدكتور ده، ودخل الطالب يقول له يقول انا ركبته ومسالك على بريتش تركب، تقول لي اه. هو عمل ايه سيادته؟ لقى البريتش عالي، شوف بقى النص. بطك عالي جبت، وراح جاب البنزول وراح مركبه على بطك فيه. وراح عمل نيجاتيف بريشر وراح شال. نزل بس النيجا عنده هيماتوما قد كده بيتعالج منه غزل. والراجل بيستخرج يا طبعا ده دي غباوه. يبقى انا عندي الستروماتيك على المازر، الستروماتيك على البيت. في الاخر مش محتاج اي سكيلز كده. احنا خلصنا الاسئله، هنريح خمس دقايق وهناخد بقى جنرال سكيم اوف ميديك او في مانتل. الورقه الطويله اللي معايا دي ده اهم جزء هنركز فيه بعد خمس دقايق.